إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ ومن أين أبدأ هذه الخطبة في هذا اليوم الذي يختلف كثيرا عن مثله من الأسبوع المنصرم. في مثل هذا اليوم من الأسبوع المنصرم أو من الجمعة المنصرمة كانت الآمال كبيرة، كان التأمير عظيما في نصر الله سبحانه وتعالى، وأما اليوم فلا يمكن إلا أن نقول إن الانكسار والحزن كبيران. هناك انكسار حقيقي لا نستطيع أن نكابر عليه. أحد الأخوة اتصل بي وقال لي: أمشي في الشارع وأنا خجلان وخزيان، أشعر كأنني عار، كأنني بلا ثوب. هذا الخزي وهذا العار لا يمكن أن نكابر عليه، موجود أيها الأخوة، لكنه ليس نهاية المطاف، ليس نهاية كل شيء أيها الأخوة. حين نفكر جيدا ونفكر عميقا، خطر لي أن شعورنا أيها الإخوة بالإحباط واليأس، حتى شرف هذا الشعور نحن لا نمتلكه، لا يحق لنا أن ندعي. طبعا أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة الطيبة فقط، أتحدث عن الأمة في عمومها. لا يحق للأمة ولا لمثقفي وكبار هذه الأمة أن يدعوا أنهم محبطون أو يائسون. إنهم أيها الإخوة لا يمتلكون حق اليأس، حق الإحباط. الطالب الفاشل الخائب أيها الإخوة الذي يترك درسه ولا يأخذ أهبته للامتحان ويقضي الوقت في اللعب وفي الدعة واللهو هنا وهناك، حتى إذا جاء الامتحان فالنتيجة معروفة، لا أعتقد أن أحدا يعطيه الحق في أن يكون محبطا أو يائسا. من ماذا محبط؟ أنت لم تفعل شيئا، أنت لم تقدم شيئا، فقط أنت تشعر بالخزي، نعم لأنك فاشل، تشعر بالعري، نعم لأنك فاشل مكشوف مفضوح، نعم. أما أن تقول إن لدي الحق في أن أكون محبطا، لا والله، نحن لا نستحق هذا الحق. ما الذي أريد أن أقوله بالضبط حتى لا أعمي عليكم الأمور أيها الإخوة؟ اليوم وبطريق الاتفاق الإلهي استمعت في أكثر محطة إلى أكثر من شيخ وأكثر من متحدث، أكثر من خطبة وأكثر من ندوة، شيء عجيب أيها الإخوة. نفس المنطق، نفس المنطق العجيب. نحن تقريبا جيلنا لم يشهد لا نكبة 48 ولا نكبة 67، سمعنا عنها، قرأنا عنها في الكتب، لكن اليوم جيلنا والأجيال الأخرى التي تقاطعت معنا في هذه النقطة من الزمن شهدنا، وبالألوان وبالصور أيها الإخوة ذات الألوان الفاقعة، هذه النكبة الجديدة، هذه النكسة، هذا الانهيار الجديد. طبعا نحن نعيش مسلسل الانهيار من فترة طويلة، أقربها 100 سنة أيها الإخوة، انهيار مستمر، ولا نخشى، لا نخشى من توالي هذا الانهيار على الأمة. بالعكس، لقد قلنا أكثر من مرة هذا الانهيار سيفضي بأخرة أيها الإخوة في آخر الطريق إلى إمكانية أن تنهض هذه الأمة من جديد. لكن بعد أن يتم الانهيار، بعد أن تتم كل الانهيارات، لابد أن ينهار كل شيء من هذا البناء الذي وصفه الصهاينة كما سمعتم في الجمعة الماضية بأنه برج أيها الإخوة من ماذا؟ من كرتون، بغز زائف كاذب. هذا النظام القطري الفاشل، هذا النظام العربي الإقليمي الاستعماري لابد أن ينهار، لابد أن تحدث كل الانهيارات حتى لا يغدو شيء واقفا على رجليه لينهار من بعد. بعد ذلك يمكن تماما أيضا كما ينحدر الإنسان بتعبير تومبي إلى أسفل القاع، إلى أسفل البئر، لابد أن يرتطم رأسه بالقاع، أن يقف في الطريق مستحيل تقريبا. الذي ينحدر في بئر سحيقة مستحيل أن يقرر الوقوف في نصف طريق الانحدار، لابد أن ينحدر حتى النهاية، بعد ذلك يبدأ مشوار الصعود من جديد. أقول هذا وفي الحلق غصة وفي القلب ألم وفي الكبد مرارة، لأنني سمعت بعض هؤلاء للأسف الشديد أيضا وباسم الإسلام من جديد، بعضهم يتسلى بالحديث عن نظام صدام حسين الكافر البعثي الملحد، ويبرر الهزيمة بقوله لا عفوا أيها الأخ الدكتور، يقول لمحاوره لا تتحدث عن أن بغداد والعراق قد سقطت. الله أكبر، هي لم تسقط بعد، لا يريد أن يعترف، لا يريد أن يعترف، لم تسقط، إذا نحن منتصرون، نحن لا ندري، لم تسقط، إنما الذي سقط هو نظام صدام حسين البعثي الكافر. لكن طبعا نظم المشايخ والسلاطين والملوك والرؤساء والزعماء ليست كافرة، إنها نظم إسلامية جيدة ممتازة لا بأس بها. استمعنا إلى آخر من هؤلاء التائهين، من هؤلاء الذين يلحدون في آيات الله، لذلك اليوم أنا أحجمت عن أن أبدأ هذه الخطبة بآيات من كتاب الله، لا أريد أن أفلسف حديثي على خلفية قرآنية، خشيت والله من ذلك، خشيت أن أكون من الذين يلعبون أيضا بآيات الله، فلأتحدث حديثي أنا الخاص، أفكاري أنا الخاصة، صحيحة كانت أو عقيمة، يائسة أو آملة، لا يعنيني، لكن لا أريد أن أتحدث على خلفية قرآنية الآن، لا، ليس من حقي، ليس من حقي هذا. تحدث آخر خطيب أيضا بثت الفضائيات أو فضائية بلده، البلد المغوارة الشجاعة الصامدة المتآمرة مع الأمريكان، أيها الإخوة، يحدث هذا الخطيب هو باسم الدين الناس عن نظام بلده الجيد الممتاز، وعلى الجميع أن يحتذوه لكي نخرج مما نحن فيه. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ما زلنا مصرين أيها الإخوة، ليس فقط على أن نفلسف هزائمنا، لا، على أن نكرس الهزائم أيها الإخوة. الشعوب كما تعلمون بلا شك لا يستطيع أحد أن يجلد هذه الشعوب أكثر مما هي مجلودة. هل لديها الطاقة أن تعطي؟ نعم لديها الطاقة أن تعطي. هل لديها الاستعداد أن تعطي؟ لديها الاستعداد والله أن تعطي. هل لديها الرؤية لكي تعرف كيف تعطي؟ لا، ليس لديها الرؤية لكي تعرف كيف تعطي أيها الإخوة. هذه مشكلة الشعوب، مسكينة هذه الشعوب، ولذلك أحيانا تشعر بالإحباط، والذي نحن يعني قد لا نرى الحق لها في هذا الإحباط. لماذا؟ لأن لديها الاندفاع، لديها الاستعداد أن تعطي. مسكين هذا المجاهد السوري أمس الذي رأيناه على الفضائيات يبحث عن جبهة، يبحث عن أي تجمع صغير جهادي لكي يناضل الأمريكان، يقول ما زلنا نبحث، انهار كل شيء، هو جاء ليموت في سبيل الله، ماذا نطلب من هؤلاء أكثر من ذلك؟ جاء ليعطي أثمن ما لديه، روحه دمه، لكن المسكين فقد البوصلة، لأن الأمة نفسها تفقد البوصلة. الأمة علماؤها خانوها، مثقفوها كفروا بقضاياها، زعماؤها كلاب أيها الإخوة، زعماؤها هم كلابها. سبب هذا البلاء الآن بدأوا كما قلت لكم يتحدثون من جديد، بعضهم سكت، سكت هذه 20 يوما فقط، كانت 20 يوما لا أكثر، سكت لكي تأتي لحظة الشماتة، يسميها لحظة الحقيقة، بدأ الآن يشمت، لكن بطريقة مرة، بطريقة محزنة، ويريدون أن يحملوا صدام حسين وحده كأنه هو الطاغية من بينهم. كلكم طغاة، كلكم مجرمون، وقد يكون الأشرف من بينكم، قد يكون صدام هذا الذي لا ندري قتل أو ماذا حدث له، قد يكون الأشرف لأنه قرر أن يقول لا ودفع الثمن، ودفعت العراق أيضا معه الثمن غاليا. لكن هؤلاء الآخرون الذين دائما أقسموا أن يقولوا نعم للصهيونية، نعم للصليبية الأمريكية، نعم لأمثال هؤلاء الأسياد القذرين المتوحشين أيها الإخوة، هؤلاء لا نتكلم عنهم، لا، لأن هذا يحدث فتنة، هذا يمرر أيها الإخوة، يعبد الطريق للمخططات الإمبريالية الجديدة أيها الإخوة. هذه لم تكن حرب أمريكا وحدها أبدا، ولقد كان صادقا هذا الأحمق بوش حين قال هناك دول كثيرة معنا لكن لا تريد في هذه اللحظة أن تعرب عن وقوفها. صحيح وصادق، لم يكذب، وفي يوم قريب جدا جدا الآن سترون سيتبجحون بأنهم كانوا مع بوش ومع التحالف، لأنهم كانوا يعلمون أن صدام يلعب بالنار، صدام يفتقر إلى الخبرة السياسية ودائما تأتي حساباته خاطئة. الآن سيدعون الحكمة بأثر رجعي الآن أيها الإخوة، وسيعربون عن وجوههم القذرة، وجوه العمالة والدناءة والخصة والنذالة والتآمر على الأمة وقضايا الأمة الآن سوف ترون في وقت قريب. على كل حال، ولكن أمريكا، من الذي يأمن جانب أمريكا أيها الإخوة؟ لا أمان لها. قبل أيام قلت لأحد الإخوة أنا أتوقع أن أمريكا الآن سوف تطيح برؤوس أكثر المعارضة، المعارضة نفس العراقية، أمريكا سوف تطيح برؤوس أكثر هؤلاء، كل رجل له ثقل وله وزن أيها الإخوة وله بعض المصداقية مرفوض عند أمريكا. بالأمس استمعنا إلى اغتيال القوي، أليس كذلك؟ قطعا أنا لا أتردد هناك أصابع أمريكية. قبل أيام من اغتيال الخوئي البرزاني هذا أخو مسعود القائد الميداني الكبير بضربات خاطئة بدليل أنه ذهب ضحيتها 4 من الأمريكان، ليست خاطئة مقصودة، وسوف ترون ستطوح أو يطوح برؤوس كثيرة إلى الجحيم في 60 داهية كما يقال أيها الإخوة. حتى هؤلاء الزعماء القذرون مصيرهم، نحن ننتظر مصيرهم أبدا. الآن لم يبقى للأمة أيها الإخوة، لم يبقى حتى فيها طاقة للصراخ، لم يبقى فيها طاقة إيه؟ ولذلك نحن نحتقر، أعتقد أنا أحتقر وأنتم تحتقرون نبرة التعازي والنعي والحزن والبكائيات. لا، لسنا في عهد بكائيات، شبعنا بكائيات وشبعنا دموع أيها الإخوة، وربما يحدث لدينا نوع من أزمة الدموع أيضا، لأن الدموع الآن لن تصبح امتيازا للقضية الفلسطينية، هناك أيضا القضية العراقية الآن، الآن المسألة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، الآن المسألة العراقية والاحتلال الأمريكي أو الأنجلو أمريكي كما تشاءون. قد تبرز لدينا مأساة أو مشكلة دموع أقل مما يجب أن يقسم للأسف. كان ينبغي أن توضع النقاط على الحروف ويقال هكذا بصراحة، هذه الحرب كانت حرب العرب وأمريكا على العرب أنفسهم، على قضايا الأمة، على مصير الأمة. أمريكا أيها الإخوة لو لم تجد أرضا تؤويها وتؤوي مرتزقتها القتلة المجرمين، أحدهم يقول أنا أصدرت الأمر لجنودي، قلت لهم اقتلوا واقتلوا واقتلوا هؤلاء أرواحهم دنسة، نفس منطق بطرس الراهب، هاي ليفتننت في القرن 21 أمريكي يوجه الأمر هكذا لجنودي، اقتلوا اقتلوا، أي بلا رحمة، لا تأخذكم بهؤلاء الأوغاد العرب رحمة. لماذا يقول هكذا بالمنطق الديني الغبي؟ لأن أرواحهم مدنسة، نحن كعرب أرواحنا مدنسة. الجند الذي قرأنا عنه أمس أو الضابط الذي قتل طفلين يقول أحدهما في 10 والآخر ربما في 11، لم يرحم الطفولة البريئة أيوة المعذبة التائهة، ضربهما برصاصه ثم قاله المسؤول عنه لقد فعلت الصواب، هذا هو الصحيح. الله أكبر الله أكبر أيها الإخوة. الطيار الذي يقصف بغداد ويقول المنظر كان بهيجا جدا، كأنه حفلة كريسماس أيها الإخوة، عيد الميلاد، كأنه حفلة عيد ميلاد، كأنه حفلة عيد ميلاد، نازية كما قلت لكم، نازية فاشية جديدة، لكن من أرض العرب ينطلقون أيها الإخوة، بأموال العرب يقتلوننا أيضا. أين أموالنا؟ أين أموالنا؟ هل لنا أموال؟ نحن الآن أيها الإخوة تسلخ هويتنا، وأما أرضنا فتخضم وتحتل، وأما أموالنا فهي من قديم من أول يوم ليست لنا. آخر ما علمت ويا لهول ما علمت من رجل متخصص وهذا ميدانه قال لي هل تعرف السبب الحقيقي وراء حرب الخليج الثانية وغزو صدام الكويت بإشارة من أمريكا، والكل يعرف ذلك طبعا بإشارة على يد السفيرة غلاسبي التي كانت سفيرة هنا في فيينا قبل ذلك، إشارة حقيقية. لماذا؟ لأن الكويت تجرأت بغباء، لم تدرس موازين القوى جيدا، لم تفهم حجمها، لأن الكويت تجرأت، والدولة العربية الوحيدة التي تجرأت أن تطالب أمريكا وهذا سرا، بماذا؟ بأن يكون لها الحق في تقرير إدارة استثمار أموالها، أموال النفط، هذا ما يعرف بالاقتصاد إيه؟ بإدارة استثمار الأموال، يعني أين تستثمر أموالي؟ في أي مشروع؟ في هذا دون هذا؟ وفي أي بلد؟ أريد أن أستثمر جزءا من أموالي في أوروبا مثلا، في الشرق الأقصى مثلا، في أي مكان آخر؟ ممنوع. ليس لأي دولة نفطية وليس لأي دولة عربية وأموالهم هناك أيها الإخوة أكثر من 7,000 بليون دولار، 7 تريليون دولار أموال العرب. أنت فقط تطلع تعلم بأن لك هكذا، بعتنا اليوم 20 مليون برميل مثلا الشرق الأوسط، لكم هكذا، زاد حسابكم هكذا فقط، هذا أكثر ما تطلع عليه. لكن حق تقرير أيها الإخوة إدارة استثمار هذه الأموال بيد أمريكا ليس لك، هم الذين يستثمرون وهم الذين يأخذون كل شيء، أنت ليس كذلك. الكويت تجرأت، حسبت أن الحرب الباردة انتهت والعالم أصبح منظوم محكوما بنظام عالمي جديد أكثر عدالة وأكثر موضوعية وأكثر إنسانية، ربما خدعوا فطالبوا بذلك، مباشرة جاءهم العقاب الشديد، عقبت الكويت وعوقب العراق من ثم لأنه فعلا كان غبيا وأحمق، وعوقبت الأمة كلها. لكن هذا أيها الإخوة حدث، وما كان ليحدث لولا ماذا؟ لولا أننا نعيش ضمن نظام إقليمي مهترئ استعماري حقيقي، استعماري. هذا النظام من الذي وضعه؟ أليس المستعمر بالأمس؟ والكل يعلم هذا. طيب حسن، العجيب أيضا والمؤلم الذي يمرر أكبادنا أن المثقفين، وللأسف للأسف لا أستثني حتى بعض الإسلاميين، هذه الحرب الأخيرة أبرز لنا الوجه القبيح لبعض هؤلاء الإسلاميين ذوي الذقون الطويلة وذوي الماضي العريق في إلقاء الخطابات والخطب العصماء والبكاء والتباكي على فلسطين، وكأنهم فعلا أمميون يعيشون على مستوى الأمة الإسلامية لا على مستوى القطرية الضيقة النذلة. في هذه الحرب بالعكس برز الوجه القبيح لهم، وإذا بواحد منهم من كبارهم من أكثر هؤلاء الشططا وخطبا ومقالات شعرا ونثرا يقول لا، الجهاد ضد هذا النظام. مع من الجهاد؟ من الذي يقاتل؟ البريطان والأمريكان، قال هذا جهاد عظيم، الجهاد مع هؤلاء هو جهاد، لأن الجهاد ضد النظام، الجهاد ضد النظام لم نرى إلى الآن. على كل حال إلى الآن ليس لدينا خبر يقيني واحد أن أحد رؤوس هؤلاء الذين هم يخبعون إيه في قمة النظام قد طاح إلى الآن، لكن الذي رآه ورأينا بعضه فقط كل الناس في العالمين أن المدنيين هم الذين ماتوا، هم الذين أحرقوا، وأن العساكر المساكين هم الذين طمروا في خنادقهم حول بغداد. أيها الإخوة، لم يتحدث أحد طبعا عن الضربات المتوالية ليل نهار لا تنقطع على ضواحي العاصمة، كانت تضرب المتخندقين أليس كذلك؟ في 91 رأينا كيف يضربونهم بأنواع من القنابل أيها الإخوة، تطمر الجنود في خنادقهم بالكامل ثم تمحي هوياتهم على مدى 20 يوما، وهم يضربون ليل نهار. كم الخسائر؟ الله أعلم، 10,000، 20,000، 50,000 من الجنود ماتوا، لا أحد، لم يتكلم أحد عن هذه النقطة حتى إذا انهار النظام أو انهارت المقاومة. الآن يتساءلون، والسيناريو الأكثر مقبولية خيانة، أنا لا أقبل هذا السيناريو، غير مقتنع به حقيقة، خيانة ببساطة على طريقة خيانة. من الذي قال خيانة؟ خيانة العرب، ليست خيانة المقاومين، خيانة العرب. لقد ضرب هذا الجيش على مدى 20 يوما ليل نهار، ما الذي تبقى منه؟ ولذلك أمريكا لأول مرة أمس يقول مسؤولون في البنتاغون لأول مرة يقولون لا ندري وسنبدأ، لأن هذا طبعا يشوه أيضا حتى صورتهم حتى لو كانوا ضحايا من العساكر، لا ندري حجم القتلى بين العساكر العراقيين، طبعا هو بعشرات الآلاف، بعضهم يقول عشرات الآلاف، لم يتحدث أحد، وبقنابل محرمة أيضا وأسلحة محرمة دوليا ضرب هؤلاء على مدى 20 يوم وليلة أيها الإخوة. لكن كما قلت لكم، من أرض العرب، من مياه العرب، من جو العرب، بأموال العرب، بتواطؤ العرب، أحد هؤلاء أيضا المأجورين الموظفين الأنذال أخطأ وأفتى بأن الجهاد مع العراقيين هو جهاد، أخطأ خطأ كبيرا، لابد أن يستغفر رئيسه وقائده من هذا الخطأ، ولابد أن يستغفر أمريكا، لأن أمريكا مباشرة أدرجت هذه المؤسسة ضمن المؤسسات التي تحفز وتحث على الإرهاب. إذن هذه مؤسسة إرهابية، وجاء مباشرة رأس هذه المؤسسة الشيخ المعمم أكرمكم الله، أنا قلت بقرة بعمامة، كثير عليها أن يكون بقرة، وأكثر منه بقرية، الذي يأتي يقول يا شيخ اتق الله يا أخي، هؤلاء علماء الإسلام لماذا؟ ينجرح المسكين وهو كما قلت لكم أكثر بقرية من ينجرح شعوره لأننا قليلا نبالغ في الحديث باستياء عن عالم ديني كذاب منافق مسيح دجال أيها الإخوة، حبر حاخام من حاخامات أمة محمد، ينجرح شعوره، لكن لا ينجرح شعوره لأن العراق كلها ضاعت، لأن الأمة كلها ستضيع، لا ينجرح شعوره، لا يغضب لا يحزن، شيء أقسم بالله كما يقال بالعامية يضع المخ في الكف، شيء يسبب الإنسان حالة جنون أيها الإخوة. فهل نحن فعلا أصبحنا أمة مجنونة؟ أمة لا عقل لها؟ وبعضهم يأتيني بعد خطبة، يا أخي حاول أن تخفف لهجتك، يعني فلا تسب حكام العرب، لعنة الله عليك وعلى حكام العرب، لعنة الله على أمثالكم أيضا، أقول لهذا الغبي، ما الذي بقي لنا يا رجل؟ ما الذي بقي لنا يا مجنون لكي ترثي لهؤلاء الخونة سواء كانوا علماء أو حكاما أو غير ذلك؟ ما الذي بقي الأمة يا أهبل؟ لا ينجرح لأمته، لا يغضب لأمته، لا يرثي، لا يحزن، لا يبكي لأمته، لا يصرخ، لكن يرثي لشيخ لأننا تناولناه بطريقة غير لائقة. شيخ يأتي ليكفر عن ذنبه لأنه أفتى فتوى إلى حد ما كانت صحيحة، إلى حد ما تعبر عن وجدان الجماهير، عن رغبة الجماهير الصادقة، لكنه يريد أن يذبح هذه الجماهير مرة أخرى بفتوى أخرى ترضي أمريكا وتقر بها عين رئيسه الزنديق العميل الخائب الخائن، هؤلاء السفلة الرويبضة كما قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، الفرد الواحد منا لو كان خائنا، أنا قلت في أكثر من مرة والله نحن هكذا شعورنا وجداننا عقليتنا تركيبنا كعرب كمسلمين، ونحن أشراف بحمد الله وفينا خير كثير، نحن نغفر لواحد منا أن يشرك بالله، لكن لا نغفر له أن يخون وطنه، أن يخون أمته، بدليل أنه إذا كان ماركسيا وأسلم بالعكس نحن نحتفي به، نقول أوه عبد الوهاب المسيري كان ماركسيا والحمد لله هداه الله للإسلام، مفكر عظيم، الدكتور مصطفى محمود كان مارك ملحدا يا أخي والآن هو مسلم ما شاء الله، فهذا وزنه أثقل، ليس كذلك؟ محمد عمارة كان ماركسيا، طارق البشري كان ملحدا والآن نعظمهم، ما في مشكلة لأن الله يغفر حتى الشرك، لكن لو خان واحد أمته أيها الإخوة لا نغفر له، كيف يتوب؟ كيف يتوب من خان أمته؟ الذي خان أمانته الإيمانية الميثاقية كفر بربه وتاب، هل ضر الله شيئا؟ لم يضر الله شيئا، لو مات على ذلك ما ضر إلا نفسه، لكن الذي خان أمته هل ضر أمته شيئا؟ شيئا وشيئا وشيئا، خان أمته كثيرا، ضر أمته كثيرا، الذي خان أمانة الإيمان نغفر له والله يغفر له، لكن الذي خان أمته الأمة لا تغفر له، لا نعرف كيف يتوب، لا نعرف كيف يتوب الخائن، لا نعرف، الذي خان أمته لا نعرف، بعد أن يكون سلم رقبتها للذباح، بعد أن يكون تاجرا أكرمكم الله بهذه الكلمة، بعد أن يكون قوادا تاجرا بأعراض أمته، كيف يمكن أن تغفر له الأمة؟ بأي منطق؟ بأي تبرير؟ بأي تسويق تغفر له الأمة؟ انتبهوا، وأنا أتحدث عن فرد عادي كالجواسيس الذين كانوا في الجزائر أو فلسطين أو في أي أرض أخرى والآن في العراق، جواسيس للأمريكان والبريطان والصهاينة، أمس رأيتم كيف بعد أن دمروا دبابة لا شلت أيمانهم أيديهم ومد الله لهم حبل النصر، اللهم آمين، ضبطوا على بعض المذكرات الخاصة بقائد هذه الدبابة مردوخ، والعراقية البسيطة عرفت خالد مردوخ، اسمه مردوخ، الصهاينة في بغداد، ونسمع أن طبعا لماذا لا يقاتلون؟ يقى بعضهم أصحاب خبرات أصحاب امتياز معين في الإجرام والوحشية يقاتلون، يستفيد منه الأمريكان، العراقية البسيطة كانت مذهولة، قالت مردوخ خاب خط يدي، اسمه مردوخ صهيوني، في عاصمة الرشيد، في عاصمة المعتصم، في عاصمة المسلمين أيها الإخوة لأربعة قرون أو خمسة قرون، مردوخ، أولياء شارون، أحباب شارون، فكيف إذا كان هذا الخائن أيها الإخوة والأخوات، كيف إذا كان هذا الخائن زعيما يتحكم بمصائر ملايين عشرات الملايين، كيف يمكن أن تغفر له الأمة؟ ألا فتبا وزوقا لمن يرثي لهؤلاء. كنت أتمنى أن يخرج شيخ واحد، وأقولها دائما هذه دائما، كنت أتمنى أن يخرج شيخ واحد على فضائية على تلفزيون، أخذ ذهبه وتطوع 7000، أنت أفضل منهم؟ أنا أفضل منهم؟ ولا واحد منا أفضل منهم، كلهم أشرف منا، فأنت أيها الشيخ المعمم لماذا لا تخرج مرة واحدة ولتقل الأمة بشكل واضح ولتقدم رقبتك. نعم، لما طلبنا هذا قيل قد يقتل، قلنا وأي شرف أعظم من أن يقتل في سبيل الله والأمة، في سبيل الله والمستضعفين، في سبيل الله والأعراض المنتهكة، أن يقول هكذا للشعوب، يا شعوب يا عرب يا مسلمون، كفانا صراخا، كفانا صياحا، كفانا تظاهرات لا معنى لها، جهادكم الحقيقي في هؤلاء الحكام الخوانة المتآمرين الذين لا يسترون تآمرهم. كنا في السبعينيات نسمع أن بين الملك فلان الفلاني لقاءات سرية مع جولدا مائير، لا لا أكاذيب، أكاذيب الصحافة، السياسة ليست بهذه البساطة، والأمة ترتعد، لقاءات سرية مع الصهاينة، الآن ليست سرية، علنية بتبجح، بعري أيها الإخوة، بعري. ولذلك أين هذا الشيخ؟ أين هذا المثقف الصادق الذي هكذا يفتي هذه الفتوى؟ ليس يقول لهم الحرب جهاد مع العراقيين ضد الأمريكان، ثم يقول الجهاد، الجهاد العظيم، الجهاد الحقيقي هو الجهاد ضد النظام البعثي الكافر ضد صدام، إسقاط هذا النظام هو الجهاد الحقيقي يا مسلمين. لعنة الله عليك وعلى أمثالك شيخا، لعنة الله على أمثال هؤلاء الشيوخ الزنادق الكفرة من أمة محمد، حخامات، أحبار، لا أحبار اليهود أشرف منهم، لأن أحبار اليهود يعملون مع شارون أليس كذلك، ليبتلعوا أرض فلسطين، أشرف منهم، أشرف من هؤلاء المشايخ الخونة. وشارون أشرف من كل زعماء العرب لأنه يعمل لأمته، يبرمج لأمته، يخطط. وأين أيضا أين هؤلاء الذين كانوا يزايدون دائما؟ أنتم مهووسون، أنتم مهجوسون بحديث المؤامرة، عن أي مؤامرة؟ هل نحن لنا هذا الثقل كله؟ العرب يا رجل، إن لم يكن لنا كشعوب هذا الثقل برسالتنا، بديننا الذي نبشر به، وهو دين ثقيل بإذن الله ولن ينتهي ولن يستأصل، والله أنا لي منذ أيام ولن أكذب عليكم، طبعا اعترتني حالة إحباط وحزن شديد جدا، حالة تسمم، أقسم بالله أشعر أنني متسمم، أشرب الماء كسم، آكل كسم، شيء عجيب، وهذا أنا متأكد كلكم مثلي أو أشد. طبعا وقعت عدة حالات موت، هناك ناس ماتوا أيها الأخوة بالجلطة، جلطوا، نساء، امرأة أردنية ماتت، هناك رجال طلقوا زوجاتهم لأن أعصابهم فلتت، أشياء مآسي كثيرة صحيح، لكن لأول مرة الآن حين قام أخي أبو بلال وأذن، والله العظيم خامرني شعور بالأمل من جديد، لأول مرة حين سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولأول مرة في هذه الأيام السود العصيبة قلت فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبر القرون مرت بأزمات ومحن وويلات ومصائب تخطتها كلها، وتبقى كلمة الله العليا إن شاء الله تعالى، ما دامت هذه الأمة تقول لا إله إلا الله لن تستأصل، لن تنتهي. نعم تهزم هنا وتهزم هنا وستهزم أيضا كما قلت لكم، انهيارات قادمة صحيح، لكن لن تنتهي هذه الأمة، ستقوم من تحت الرماد كالعنقاء أيها الإخوة، وسوف تصفي الحسابات، كل الحسابات أيها الإخوة، هذا منطق التاريخ كما كان يقول هيجل، التاريخ أيها الإخوة لا يتقدم إلا من أسوأ أبوابه، طبعا من أسوأ أبوابه، من أبواب الانهيارات، الفواجع، النكبات، المصيبات، الانحدار، الهزيمة أيها الإخوة، ممكن من أسوأ أبواب التاريخ يتفجر التاريخ مرة ثانية، خاصة إذا كان تاريخا أيها الإخوة فيه بعد إلهي رباني، فيه محفوظية، هنا فيه سر إلهي. فالحمد لله نحن لن نبيد، قد أموت أنا وتموت أنت ويموت هذا وهؤلاء، لكن الأمة لا تموت، الرسالة لا تموت. فنحن طبعا نقول هؤلاء الذين يسخرون من منطق التآمر، نعم لنا ثقل وثقل كبير بفكرنا، برسالتنا الحضارية والدينية لنا ثقل كبير، لكن لو لم يكن لنا ثقل، المنطقة منطقتنا لها ثقل كبير جدا أيها الإخوة، استراتيجيا لها ثقل كبير، اقتصاديا لها ثقل كبير، كبير جدا جدا جدا، أكبر مما نتوقع. بعض هؤلاء الأذناب خرجوا في التلفاز تتحدثون عن البترول واستخدام سلاح البترول، هذا كان شيئا قديما، ماذا يفيد سلاح البترول؟ كم دخلكم يا عرب؟ عربي، عربي من دول نفطية، دكتور أيها الإخوة من دولة نفطية أيضا، سلاح البترول، يقول كم دخلكم من البترول؟ دخل السعودية من 80 إلى 90 مليار، يعني بليون دولار في السنة من البترول، هذا لا يساوي شيئا. نقول له لأنك غبي، لأنك أحمق، لأنك دابة بلقب دكتور لا تفهم شيئا، لكن الأمريكان يفهمون أن أيها الإخوة برميل البترول يساوي عندهم تعرفون كم؟ 3600 دولار، حين يتحول إلى جودز أو سلع يتحول إلى 3600 دولار، هذا معنى برميل بترول، مش 20 دولار، 30 دولار، 40 دولار، 3600 دولار. هذا أي اقتصادي أمريكي، أي اقتصادي أوروبي يفهم هذا جيدا، لكن اقتصادي عربي غبي كما قلت لكم، دابة بلقب دكتور في الاقتصاد، لا يفهم هذا، لأننا لا يراد لنا أن نفهم أي شيء. فالبترول سلاح عظيم مخيف. كل الإنتاجية هنا أيها الإخوة، معظم هذه الإنتاجية، معظم القاعدة التصنيعية في الغرب الأوروبي والأمريكي، دمها روحها البترول أيها الإخوة. المصانع، الآليات، الأشياء كلها مؤسسة مركبة. ولذلك لو أرادوا الآن أن ينحوا هذا البترول كعصب لهذه القاعدة التصنيعية، معنى ذلك أنه عليهم أن يعيدوا كل هذه الهيكلية من جديد. سيكلفهم أكثر أيها الإخوة من كل الثروات الموجودة لديهم، لا يستطيعون، مستحيل مستحيل. هذه مسألة تحتاج إلى 100 سنة، 120 سنة إذا بدأوا هذا المشروع، وهم خاسرون. لذلك يبقى البترول، النفط ثروة، وأي ثروة. ثم الأزمة المائية، ليس كذلك؟ هناك أزمة مائية في العالم على كل حال بدأت. في الشرق الأوسط أكثر إلحاحاً، أكثر إلحاحاً، أكثر حراجة. والعراق بدجلة والفرات، ومصر بالنيل، منابع مائية مهمة جداً هذه. ماء مهم جداً جداً لإسرائيل، ومهم أيضاً لقوة أخرى. ولذلك مصر الجائزة الكبرى في التقرير الأمريكي الخطير. يجيب The Prize، قال لك مصر الجائزة هكذا. البيفوت التكتيكي هذا العراق، والاستراتيجية هي السعودية، ومصر الجائزة. وهذا مكتوب ومنشور، هذا الشيء العجيب. العجيب في هذه الحرب فعلا تقريبا أن كل شيء فيها منشور. الأهداف عارية متجردة، نعم نريد هكذا، هذا وهذا وهذا وهذا. إسرائيل تقول أهدافها أيضا، هم يقولون حرية وتحرير. هذا كذب ليس على أي مثقف عربي ولا على أي حتى دارس أوروبي، هذا كذب على الشعوب، على الغوغاء. الحمد لله الشعب العراقي، انتبهوا لا تقعوا في فخ الإعلام، الشعب العراقي لم يثبت أنه شعب غوغائي الحمد لله، ولا شعب شحاذ، ولا شعب غبي. وأما الصور الغبية التي يبثها الأغبياء والمتآمرون كل يوم لعشرة أو 20 يلوذون بصنم أو تمثال لصدام ويهتفون للأمريكان جود بوش، جود بوش، ويلكم، مش عارف إيه الكلام فارغ، هذا هؤلاء عملاء يا سيدي، ليسوا عملاء، غوغاء. هل تخلو أمة من غوغاء؟ أنت من شارع واحد من أي من أعظم مدينة في العالم تستطيع أن تخرج 10 أضعاف هؤلاء الغوغاء، صحيح؟ والآن اليوم كما قلت لكم أستمع إلى ندوة تلفازية، مشايخ، كلهم مشايخ، مشايخ من الخليج يتحدثون باسم الإسلام، والإحة عظيمة جدا. لماذا؟ إذن الشعب العراقي عنده تناقض، يقول الشيخ، الشيخ الغبي الذي لا يفهم حتى معنى كلمة تناقض، يريد الآن أن نجد الشعب العراقي. أمس واليوم يجدون الرئيس العراقي انتهى، خاين، متعامل، متواطئ، لا يفهم في السياسة، متهور. طيب استمعنا لهذا الكلام نعرفه، والآن الشعب العراقي شعب متناقض، يقول الآخر بل مفصوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقولون قلبنا مع الشعب العراقي. يا أخي ما هذا؟ ما هذا؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟ ما الذي يراد لهذه الأمة أيها الإخوة أن تنطق به؟ كيف يوضع هذا الكفر، هذا اللغو، هذا الصغار في ألسنة هؤلاء وباسم الدين؟ كيف؟ لا أستطيع أن أفهم. هذا أصعب من الهزيمة، هذا هو أس الهزيمة. إذا نعود حتى لا تتفرع أفكارنا، فقط أريد أن أقول أين هذا الشيخ، أين هذا الداعي، أين هذا المفتي الذي كان ينبغي أن يقول لهم أعظم جهاد جهادكم في هؤلاء الخونة. من أراد أن يخطط، من أراد أن يجاهد، فليجاهد في هؤلاء الخونة الذين باعوا الأمة وتآمروا ويتآمرون عليها، جاهدوا فيهم، إنه أعظم جهاد. وليذهب إلى المقصلة حتى أو إلى المشنقة أيها الإخوة. تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا، أفسحوا لإخوانكم في مؤخرة المسجد. لم نسمح هذا للأسف، لم نسمح هذا من أي شيخ، حتى لم نقرأه في أي صحيفة حرة. هذا المطلب ويأتي على لسان مفتن أو لسان عالم له وزنه وله ثقله، لم نقرأه ولم نسمع. طيب أضعف الإيمان أن يقال للأمة سر هذا الذي حدث وسر ما سيحدث غدا. على فكرة إذا حدث غدا أو بعد غدي، طبعا الصحف الألمانية تنبهت لهذا الشيء وقالت مستحيل، غبي أحمق الذي يحسب أن كل هذا الحشد المتواصل. بالأمس أيضا قرأنا أخبار أن أمريكا بدأت ترسل الموابس، هذه المذر أوف أول بامس، أمهات القنابل، عددا من أمهات القنابل بحجم طبعا كل واحدة حجمه التدميري بحجم إيه؟ قنبلة نووية تكتيكية. أيها الإخوة، يعني حي كامل أو حيان مثلا حي يمسحان عن وجه الأرض بهذه القنبلة، 10 طن إلى 15 طن. لماذا؟ لمن؟ للعراق؟ العراق انتهت تقريبا، صعب، جيوب مقاومة بسيطة، لمناطق أخرى. الدور أيها الإخوة، النجاح السريع الذي حدث يبدو أنه أغرى الأمريكان بمواصلة الجولات سريعا سريعا. في البداية قرأنا تقارير أمريكية لبعض هؤلاء الصقور، قالوا لا، لابد من فترة راحة لنواوي المنطقة، وبعد ذلك نؤلف سيناريوهات جديدة حتى نبرر اجتياح إيران أو اجتياح سوريا. يبدو الآن لا، الوضع قد يكون أعجل مما نظن، بسرعة. وهذا سر أقل من بضع ساعات على سقوط بغداد يخرج رمسفيلد لعنة الله عليه وعلى أمثاله مباشرة يذكر سوريا ويهدد بشكل واضح. أغراهم هذا النجاح، وأغراهم التواطؤ والخيانة العربية. وأما الشعوب فأنا أقول لكم، الشعوب لديها استعداد، لديها قدرة، لكن ليس لديها فاعلية حقيقية، لأنه ليس لديها رؤية. الشعوب فقدت البوصلة، الشعوب يتلاعب بها أيها الإخوة، شعوبنا للأسف يتلاعب بها، ليست لديها الرؤية. الشعوب تريد كما قلت وأعيد وأكرس هذه رؤية في الإطار الوقت الآن الراهن، تريد من يقول لها بوضوح، ما دام هؤلاء الأوغاد منصبين على رؤوسكم والله العظيم لن تروا إلا الهزائم. أقسم بالله ما دامت هذه الرؤوس العفنة أيها الإخوة هي التي تحكمنا وتقودنا، والله لن تجرنا إلا من هزيمة إلى هزيمة، وأنتم تعلمون هذا جيدا والله العظيم. وهم لن يأسوا على شيء، في الأخير برضو صفقات قذرة، يخرج هو عائلته وعنده الكونتو في سويسرا وفي مش عارف وين، 50 كونتو عنده وعنده ملياراته، ويجلس يرتاح، إيش عنده مشكلة؟ يقول لك لقي المصير. مصير إيش؟ مصير سعيد جدا. عاش 30 سنة سارقا نهابا مجرما، ثم يعيش في أي دولة حتى من دول أمريكا اللاتينية وعنده مليارات. لا، يجب أن يكون مصير هؤلاء على أيدي الشعوب أيها الإخوة، على أيدي الشعوب، أن تثور هذه الشعوب، أن تقدم. كم مات كما قال أحد الأخوة، كم مات من العراقيين؟ لا أحد يعلم، مدنيين وعسكريين، ربما عشرات ربما مئات الألوف لسه، والحبل كما يقال على الجرار، الفصول تتوالى. طب لماذا لا تموت هذه الأعداد في رسالة شريفة، في عمل شريف، أن تقطع هذه الرؤوس العفنة وأن تنصب عليها فعلا من يكون وفيا لها ولقضاياها ومبادئها، حتى إذا قضي علينا أن نموت واقفين، لا نباع أيها الإخوة، لا نباع، لا نموت هكذا مهانين مذلين، نموت ميتة شريفة. لكن للأسف لا أحد يقول هذا، والشعوب لا تجرؤ أن تفكر. أنا متأكد بعض الناس سيعدونني شجاعا جدا، كيف أجرؤ أن أقول هذا الكلام وأن أنوه بهذه الفتوى هنا وأنا في النمسا في ذمة هؤلاء القوم؟ لا أحد يهددني، لكن أما هناك من أصعب الصعب أيها الإخوة أن تقول هذا، لأن كلمة كهذه تعني فعلا قتلك، أستغفر الله، شهادتك. طب هل أشرف من الشهادة؟ لماذا لا يوجد عند بعض هؤلاء العلماء رغبة في الشهادة كما عند الشباب، رغبة استشهادية في العلماء؟ لأن العلماء إلا من رحم ربي مدجنون، دجنوهم أيها الإخوة. اليوم أحد هؤلاء العلماء يتحدث، علينا أن نثبت للعالم أننا لسنا إرهابيين. الآن يا رجل، الآن خطبته كلها أننا لسنا إرهابيين، نحن محبة، يستخدم مصطلحات مسيحية، نحن محبة، يقول نحن سلام، نحن نحمل المحبة والسلام للعالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى اليوم ما زلنا أيضا ندفع عن أنفسنا بمثل هذا المنطق السخيف، لسنا إرهابيين. العالم الآن كله يعرف من هو الإرهابي ونحن نعرف. ليست هذه القضية أيها الإخوة، ليست هذه القضية، القضية كيف ندفع هذا الإرهاب عن أنفسنا الآن. لا نستطيع، أنا حتى شخصيا لا أقول لكم، على المدى البعيد أعلم أن هذه المقاومة الآن، اليوم لدينا قضية فلسطين وقضية العراق، غدا قضية سوريا، إيران، مصر، مستحيل، مقاومة بسيطة ما ينفع. لا بد أن هذه الشعوب أيها الإخوة تأخذ مسار آخر، لا بد أن تختفي هذه التقسيم الاستعمارية القذرة، لأنها أثبتت فشلها. النظام الإقليم العربي فشلا ذريعا، هو من 91 حرب الخليج الثانية فشلا مطلقا، أليس كذلك؟ وهو الذي قادنا إلى هذا الانهيار الجديد، وسيقودنا إلى انهيارات أكبر وأكبر وأكبر. للأسف التناقض كما قلت لكم الذي يبرز على ألسنة بعض المثقفين إسلاميين وعلمانيين أنهم ضد الاستعمار وضد ما فعله الاستعمار بنا، ونحن لم نستقل حقيقة، وسايكس بيكو، وهذا الكلام كله صحيح. لكن حين تفضي النوبة الحديث عن قطره، عن بلده الصغير ب200,000 من السكان أو أكثر أو أقل قليلا، يغضب، لا، بلدي ولي سيادة سيادة ماذا يا رجل؟ إذا أنت تدافع عن ساكس بيكو، أليس كذلك؟ أنت الآن تنتحل لسان الاستعمار يا غبي، قبل خليفة سوب ساكس بيكو والآن أنت تنتحل نفس المنطقة، لأنك ولذلك أنا لا أستبعد أن هذه الشعوب الحمد لله وفي ظل هذا الانهيار الكبير لو خيرت، وهذا مستحيل، لكن لو خيرت هذه الشعوب أيتها الشعوب العربية الآن يا 300 مليون عربي، أي الأمرين أحب إليكم؟ أن تبقوا هكذا تحت هذه الزعمات الخائنة العفنة المرتزقة للغرب الاستعماري، أو يحكمكم خليفة واحد زعيم واحد؟ أنا على يقين أكثر من 95% من هذه الشعوب سوف تقول لا، لا نريد كل هؤلاء الأوغاد، فلنتوحد منطقة واحدة أيها الإخوة، قضية واحدة، زعيم واحد، جيش واحد، مصير واحد، وسيكون الهول كل الهول. لكن مستحيل أن الزعماء يفعلون هذا، أليس كذلك؟ مستحيل أن إسرائيل وأمريكا تفعل هذا. من الذي يمكن أن يفعل هذا؟ فقط الشعوب، الشعوب لا بد أن تطوح. إذا لم تستطع اليوم فلتنتظر، الله عز وجل لا يعجل بعجلة إيش البشر، الله لا يساوي لديه سقوط بغداد ولا سقوط القدس أو ذبح الأطفال والنساء، أي شيء ليس لديه مشاعر بشرية مثلنا، يعني الدم لا يحركه مثلنا، هذا رب هو خلق الحياة والموت. أنتم تنتظرون فانتظروا 10 سنوات خادمة لا بأس، 100 سنة لا بأس، 200 سنة لا بأس، حتى تبلغوا هذه النقطة، حتى تعرفوا أن هذا هو المخرج. يا مسلمون، أحد أكبر الأسباب وأختم بهذا لشن هذه الحرب على العالم العربي والإسلامي، تعرفون ما هو؟ أن الآخرين أوروبا، قبل أوروبا الصين طبعا وروسيا وآسيا بشكل عام، فهمت أنه لا يمكن التصدي لهذه الوحدانية القطبية من قبل أمريكا إلا بشيء واحد، ببلورة قطب آخر ولو بشكل تجاري اقتصادي مبدئيا، بعدين يأتي دور الجانب العسكري وغيره، بشكل تجاري اقتصادي في البداية. إذا فعلنا ذلك نستطيع، فهموا ذلك، أوروبا كلها كاتحاد أوروبي يعلم أنه لا يستطيع أن يقف في وجه القطب الأمريكي الديناصور الأمريكي، الصين تعلم أنها أعجز من ذلك، روسيا طبعا مستحيل خارج الاحتمال، لكن مع بعض يستطيعون، أليس كذلك؟ وهذا كله ما يعرف الآن، وبدأ هذا بدأ من أوائل التسعينيات بعد انتهاء الحرب الباردة، بدأ قليلا قليلا من أيام يلتسن حتى طبعا بعد الحرب الباردة، ولكن بطريقة غير معلنة أيها الإخوة، تحالف غير معلن، والآن بدأ يتبلور في شكل ما يعرف بطريق الحرير الجديد، إنها الوحدة أو الخط أو التحالف الأور آسيوي يورو إيشيان لاين، الخط يعني أوروبي آسيوي، دخلت فيه روسيا، دخلت فيه 5 جمهوريات إسلامية مع الصين، 5 شانغاي كانوا يسمى، الآن أصبحوا 6، أوزبكستان دخلت، إذا 6 شانغاي، 5 شانغاي دخلت الصين كما قلنا. على كل حال باختصار حتى لا نتكلم كثير عن طريق الحرير الجديد، هذا طريق خطير جدا جدا على أمريكا، هو الذي حركها أن تفعل كل ما فعلت. نحن بالنسبة إليها مرحلة في الطريق، شو العراق وفلسطين ومصر، هذا كله كلام فارغ، نحن رقم سائغة لا نسوي شيئا، نحن مراحل بسيطة تسحق سحقا على الطريق. الحرب الأكبر حرب كونية أيها الإخوة. لماذا؟ كما قلت لكم أختم فقط بإيضاح هذه النقطة الخطيرة، وهذه النقطة أنا استفدت تدعيمها وتعميقها أكثر شيء من المرشح الأمريكي الديمقراطي للرئاسة المقبلة ليندون لاروش، ربما بعضكم قرأ له وسمع له، هو أحد كبار الاقتصاديين الأمريكان بل العالميين، وهو مولد أفكار، هو يسمي نفسه وهو صاحب فكر، ليس سياسيا غبيا كجورج بوش، هو صاحب فكر لاروش معروف، رجل عجيب، وهذا طبعا ضغط عليه اللوب الصهيوني ضغطا شديدا، وبالذات هنري كيسنجر اليهودي الحقود، وأودعوه في السجن 5 سنوات، لكنه خرج من السجن وهو في العقد الثاني من عمره، والآن هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، نرجو أن يفوز مثل هذا الرجل، رجل بتفكير إنساني، تفكير عالمي كوني، رجل عجيب وعنده نبوءات غريبة. من أغرب نبوءاته أنه في أغسطس 2001 وفي أول سبتمبر 2001، يعني قبل الضربات تقريبا ب8 أيام أو 10 أيام، ماذا قال؟ انتبهوا، وأنا يعني أدعوكم إلى أن تزوروا موقعه على الإنترنت IR، مهم جدا، وأن تشتركوا في المجلة الأسبوعية يمكن أن يزودكم بها مجانا، شخص غريب بتنظيم، وله أتباع كثر جدا بالملايين في العالم، وهو صديق العالم العربي بشكل عام. هذا الرجل قال بالحرف الواحد، من هنا، قال اقتصادي عظيم، من هنا وإلى آخر العام يعني 2001، إذا لم تقم حرب شاملة بالذات في الشرق الأوسط، أو لم تضرب أمريكا ضربة إرهابية كبرى قبل ضربة 11 سبتمبر، سينهار النظام المالي بالكلية في الغرب وبالذات الغرب الأمريكي بالكلية. انهيار ليس أزمة دورية، ليس أزمة دورية، انهيار نظامي يقول لاروش، انهيار نظامي، لأن النظام الذي استبدل نظام 45 إلى 63 سعر الصرف الثابت استبدله جونسون بتعويم سعر الصرف وأصبح نظاما معمولا به، أدى إلى ضخ كميات هائلة من المال في أسواق المضاربات المالية. وفي المقابل ما يعرف بالاقتصاد الفعلي أيها الإخوة، ما هو الاقتصاد الفعلي؟ الاقتصاد الإنتاجي، يعني الاستثمار في مجال الزراعة، الصناعات، الخدمات، غير موجود بالحجم فهذا مباشرة يؤدي إلى ما يعرف بالكولابس، انهيار. والرجل عنده نظرية اقتصادية كاملة في هذا الباب لاروش من سنة 1995 موجودة في كتاب له، الرسم البياني يوضح تماما حتمية هذا الكولابس أو الانهيار. فقال إلى آخر 2001 إن لم تحدث حرب، ورجح أن الذي يشعلها شارون، قال شارون المجنون هذا قد يشعل في الشرق الأوسط حربا حتى نووية لكي ينقذ أمريكا، طبعا هو على نفس الخط، من هذا الانهيار القادم الحتمي. إذا ما في حرب في الشرق الأوسط لابد أن تضرب أمريكا، يقول قطعا، هو يتنبأ بذلك، ضربة إرهابية كبرى على يد من؟ ابن لادن لا يفهم هذا الكلام ولا يعرفه، لا بعرف لا كولابس ولا غير كولابس ولا يفهم هذا الشيء، تفهمه أمريكا أيها الإخوة، يفهمه المجرمون الصهاينة في أمريكا، يفهمون ذلك جيدا، وهم الذين كان ولا يزال لاروش يحذر منهم هكذا ويشير إليهم بإصبع الاتهام واضحا ليل نهار. الرجل هم الذين سجنوه، قال قد تضرب واشنطن، طبعا البنتاغون يعني قريب من واشنطن، هو ما عندوش سيناريو محدد، لكن قد تضرب ضربة عظمى إذا حصل هذا، يمكن أن ينقذ النظام المالي، وإذا لم يحدث انتهى. قال ويعزز هذا الطرح التحالف غير المعلن الذي يمكن أن يعبر عنه بطريق الحرير الجديد الذي سيبدأ من ميناء في الصين يانغان في أقصى الشرق الآسيوي أيها الإخوة، لينتهي بميناء نوتردام في هولندا في أقصى الغرب الأوروبي، مرورا بأربعين دولة. كان العراق مرشح لأن يكون دولة منها، وسوريا مرشح لأن تكون دولة منها، ومصر لها دور استراتيجي في طريق الحرير الجديد. ولذلك قبل سنتين استقبلت مؤتمر عالميا أيها الإخوة يناقش فكرة طريق الحرير الجديد أيها الإخوة. إذن هذا سيكون، كان سيكون تحالفا كونيا يحقق العولمة في صورة إنسانية لها، بحيث أنه ستفشل أمثال أفكار هانتينغتون في صدام الحضارات وبرجينسكي في قوس الأزمة، كل هذا سيحيد ويفشل ويبدأ عهد جديد للإنسانية. لكن ما الذي سيحصل؟ ستفقد أمريكا على الأقل أيها الإخوة نصف قدرتها الاستراتيجية وسيبدأ الانهيار. أمريكا تفهم هذا جيدا، الشياطين في أمريكا يعون هذا جيدا، لذلك خططوا لضربات 11 من سبتمبر. ولاروش المرشح الديمقراطي للرئاسة المقبلة 2004 قال هذا وراءه أصابع داخلية وهو مخطط داخلي، تنبأت به وأعرفه جيدا. انظروا كيف هذه القضية. ولذلك نحن مساكين العرب، مساكين فعلا كل المسكنة، لا يمكن لنا أن نرفع رؤوسنا وأن نحلم بنصر وأن نحلم بتغيير ما دمنا أوزاعا متفرقين، لا يمكن في هذا العالم الذي يتكتل، لا يمكن، لا وزن لنا، لا قيمة لنا، سنكون مسرحا يسيرا كما قلت لكم، لقما سائغة، مسرحا تجري علينا أحداث يصفي فيها الكبار حساباتهم على حسابنا نحن وبثرواتنا نحن أيها الإخوة، هذا الذي يحدث. أخيرا فقط أحب أن أقول لبعض الإخوة للأسف الذين أحسست منهم نبرة أشبه باليأس من رحمة الله وأشبه بالتجديف في حق الله، والله العظيم بعض الناس بدأ يفوه بكلمات تفوح منها رائحة الكفر، أقول لهم استغفروا الله وثقوا بالله، وإذا فقدنا بلدا جديدا فلا تفقدوا إيمانكم، ماذا تتقاضون الله، ثمن دموعكم يا مساكين؟ بعض الناس غضبان جدا جدا ويائس ويريد أن يجدف في حق الله، لا إله إلا الله، جل الله، جل الله عن الظلم، الله لم يظلمنا، لكن كنا نحن الظالمين، نحن الذين ظلمنا أنفسنا شعوبا وحكاما، جل الله أن يكون والله قد ظلمنا، حاشا لله تبارك وتعالى. فلا تجدف يا مؤمن في حق الله تبارك وتعالى، وعد إليه بالتوبة والإنابة، وحاول أن تفهم أعمق مما كنت. لا يمكن أن تتخاض الله ثمن دموعك لأنك بكيت على العراق، هذا غير كافي، لا تتخاض الله ثمن قنوتك، قنت في الصلوات الخمس أو في بعض 20 يوما فأنت الغن غضبان جدا، لماذا لم يستجب الله لحضرتك؟ إن الله عز وجل لا يدبر كونه،